إلا ويستشير الصحابة الكرام. حتى في بعض الأمور الشرعية يستشير الصحابة. في غزوة بدر لما خرجوا استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام. خرجوا من المدينة وهم في بدر، وانقلب الموقف إلى لابد من مجابهة وإلى قتال، فاستشار الصحابة المهاجرين والأنصار، ثم اتفقوا جميعا على أن يسير حيث يشاء فإنهم معهم حتى الممات. فكان الأمر كذلك، فلما رأى الله سبحانه وتعالى صدق نياتهم نزل النصر من الله سبحانه وتعالى رغم قلة عددهم وعددهم. هكذا وضع الصحابة أرواحهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يستشير الصحابة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا خاب من استخار، أولا ما خاب من استخار وما ندم من استشار. الذي يستخير في أموره لا يندم ولا يخيب. وكذلك الذي يستشير كذلك إخوانه أيضا كثيرا ما يوفق. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال جل في علاه: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يعني رغم أن المسلم المؤمن عنده هذه الصفات النبيلة، هذا يعني أنه ليس كذلك إنسانا ضعيفا هزيلا لا يتحرك. قال سبحانه: إذا أصابهم البغي ينتصرون، أن لا يترك لمن يبغى يعني يبغي عليهم فيضعفون أمام الأعداء، لا ينتصرون لمن ظلمهم وتعدى عليهم وأراد أن يهتك أسفارهم وأن يقع في أعراضهم، يعني دفاعا عن أنفسهم. حتى الجهاد أول ما شرع الله تعالى الجهاد سببه ماذا؟ هو دفع البغي ودفع الظلم، كما قال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هي هذه الآية الأولى التي نزلت في إباحة الجهاد والدفاع عن النفس، دفاعا عن البغي والظلم. هذا هو الأصل في الجهاد في سبيل الله. نعم نعم. أهو أقو هنغتني الهج كمراء هنكنكو كفم على وثلاثة كوالي من دون كان من كسي جيدي أنغتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ali bi se ga tuka siri ki kode kowo la bajita law pa se se se se bi kan ni kote dent ma do da so se bi se ro nam hola fama la subhanahu wa ta'ala ku fama utitu min shay'in fama ta'u al hayat ad dunya akun fin fani adila aw ma adamadun join na ya abela gini join le na tai join le daramu de wa join daramu amana me choko choko abi ba ki san bi woro san bi shege san kime soro abe laba muma o e sadi ki kala na fulo ba tiri dondo abe fodi ko itala o ya soro kenya bila fanga bila ikala to tiri ikala dawla tiri don kelen goni ibeta ola rasul ko o ko so fama la o tala ko fama ta al hayat ad dunya ako join le daramu de doron abe bandi ako wa ma inda allah khair na min bi ala o tala bara o de kafza ni fem bela gele wa abqa wa o de bisme ni la hara soro akafusa wa atiba here bambali dede akonga o here min fulenye ti ala ko lil ladina amanu abidi mawde mam mamunu liman ala ko wa ala rabbihim yatawakkalun ani munu buku ka ko bela jeni wa khalifa ma ala ta'ala ni toro ya soro min allah subhanahu wa ta'ala abul alayro ni juguma ya soro farani a alhamdulillah abul alayro nga kabul kri kri kri nga ta nyani ni a ni ko ni amake gbanzade otmana sabitani muso blanyona wala ma ibi loanze sum mina muso gbeman jamanje in code nodi otmana sa obeke sabuye ka shitana do ina da madonke islama berebere ya tawakkalu ala allah araka kubbala jileta kadi alam sante mini business ka mina business man ni bola ala yoro adola wira ka jurmu de kila sabuye ka ni la sama wala ukan ka an la shude amman ka kewalu de nya sa tubi ka ta alama ka astafullah ne ka taya mila halau nyana ula fa mala subhanahu wa taala abaka ni ma fana naji aku walizina yastanibuna kaba'ira al-ithm aku ma munubu ro ma jeng ka bo jirumu bele bele o ma jirumu ye jirumu flade jurumu belebele ani jurumu tini. Jurumu belebele fana ni yu fladi. Mimbe ni ala che ani mimbe ni adama de uche. Mimbe ni ala che ni tubila kan nimsa alaba yafa. Mimbe ni adama de uche yu deturne de. Ta dukulo de mne ala. Ta marchandisi de boshi ala. Wala ma iya korofo de de. Onyo wana kone fuzata yafa de dele afe. Fali lika yafa. Note sini ki amadu abitanika baraji bela jele. Ogoso anganga anjantua nendina. Akunga mimbe ika mini mimbe ni ala chesa ika tubi duron alabo yafa. Ni tubi kon nyana. Ako walfawahisha ani minu ufananibu yoromaji hanka bo jirumu msemsenuma. Wa iza maagadibu hum yafirun wa nudimina tubi yafa utu damatimi. Waladina stajabu li rabbihim wa akamu sola. Ani minu ala utalaka wale likan jabi. Dei sili fanani jo anyama. Wa amruhum shura bainahum. Ako mumunu hakika ukakewali renyo de ani nyogonye de uninyogonche. Tafo ane de jama nyamay. Femi mani jadron ibisi nga foko ude kake jago yala. Abadan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam atumi sahaba uye akakewali bela jenina. Abo uye bela jeniba miri atafo. Jama bina minka utmana sabara bekeni ude. Wa mima razaknahum yunfikon. Mumunu hakika ni alaya son mina. Aba gerizege bo. Kadi fangantawma abisa lakatu bo. Aba ire masri ala utala lanayi. Allezina iza asobahum albagi hum yantasirun. Mumunina ka mumuni ya fuwadi fana nite. Nito ya damati me aka otmana sa. Aba ira atila mana fana niko fanga baala. Kwa de otate chanyon. Ni ya chanyon otmana sa. Abe revol fana ti. Abe revol te. Ante. Kari atifote nazra kanadi. Afana be. Ala abo uchu ala di. Bismillah. وجزاء السيئة نعم ثم بعد ذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها والله هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى لأنك إذا عملت حسنة عندك عشر أمثالها ويضاعف عشر إلى سبعين سبعمية إلى أضعاف كثيرة هذا يعني أن الله يريد منا ندخل الجنة بينما إذا عملت سيئة واحدة فمقابل السيئة إنك سيئة واحدة أيضا جرم واحد وذنب واحد وإثم واحد إن الله غفور رحيم ثم تتوب من هذه السيئة أيضا فيمسحها الله سبحانه وتعالى هذا فضل من الله سبحانه وتعالى لعباده وجزاء سيئة سيئة مثلها قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله وأما من عفا أم من اعتدى عليه مثلا زيد بن عمرو أو فلان بن فلان جاء فاعتدى عليه إما سهوا وهو مسلم فالأفضل أن تعفو عنه وأما إذا اقتصصت منه أيضا فلا مانع فيه شرعا لكن الأكمل هو الحلم والصبر فمن عفا أمن ظلمه وعفا أمن أخطأ في حقه فعفا أمن اغتابه وعفا أمن أخذ ماله قال فأجره على الله فله الأجر الكامل عند الله سبحانه وتعالى كذلك إذا ما اعتدى زيد عليك أيضا فأباح الله سبحانه وتعالى القصاص لكن القصاص لابد أن يكون بالمثل كما أن الله يجزي بالمثل كذلك يجزي الإنسان ويقتص من غيره بالمثل قطع أذنك لا تقطع أذنيه اقطع الأذن أيضا كسر سنك

إذن فهذا يعني أن الإنسان العاقل الذي يستطيع أن يكظم يعني غيظه يستطيع أن يعفو، ولكن قال الله سبحانه وتعالى إن ذلك لمن عظم الأمور، هو عمل صعب جدا ولكنه من الأمور المحببة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. تمام. من يأكل إياك كبكو جوكه. إياك إبسنا من يجوتها كبكو جوكه. Nya ibina miri ka fo vraiment amma iba toy o be ke baragi re de nga aha sa par exemple la valeur ko ka na ba bina na min la ya ta ko min ya ko de na ni ya ta ko min ka na ta siga am ko du nga ya ne o kemo mo a go bio ka mo ko ka wa ni de na ke a lo a ka a ko ke me ba a ko ko ye nga ya ta mo lo a ko wala ni yin gani fa rasul mun nan ni hadisan yire rasul ko sallallahu alaihi wasallam man hamma bi hasanatin kunin mam yin gani ata tabin yumanke fa amilaha dayin yumayin falani ken gani ata ni ko falahu ashru hasanat ila 700 ila dhaf kathira utmana ta'ala bi barajistan ibla plasila ta barajistan ko fana ni multiplier fo wolon bla bi wolon bla bi wolon bla fo ka sa ki mo wolon bla ki mo wolon fo ka sa se dala ala ke nti bi damindo o yim ni mam ye nge nyata ka bi ko nyu manke a fana ni sela ko ko nyu manke o ta de boy akon ga man hamma bi hasanatin falam ya'malha falahu hasana wahida ngani mam ye ko nyu manke nyata nga make utmana sa make minke de se ko son ala bi baraji dafane ni tako bla aflasi akun ga man hamma bi sayi'atin ngani mamin hamina ni kojugo do keli iba famuna ni mamin hamina ni kojugo do keli fa amilaha fa lahu sayi'atun wahida ala bi jurmu keli ni bla aflasi la ngaman hamma bi sayi'atin fa lam ya'malha ngani mamin hamina ni kojugo do keli ngama amake otmana sa kuma be tlan yoro ina tisa shingo fula ama ke kada kunji manka otmana sa srana ala denye wala ma amirla de ka fuga mai otmana sa baraji be bla asla fila nga na ya soro a desela de note decision blan be anya koro nga dese de kila sabu ina make otmana sa abi jiru musoro a bla fila innamal a'malu bin niyyat adola ngin ngali be se ka kemme meleke munu be asebe olu bɛ se ka dɔn cogo di ka fɔ ko fa karisa ye ŋɛniya ta parce que i y'a ŋɛni a bɛ kɔnɔna de mɛlɛkɛ bɛ se k'o dɔn cogo di o kosɔn ibn taymiya ɲininkala ale ko la n'i ye ko ɲuman de ŋɛniya ta ala b'a kɛ kasa duman o de bɛ bɔ i fari la mɛlɛkɛ b'a dɔn ka fɔ fa karisa a ye ŋɛniya ɲumanya ta nka n'i ye kojugu ŋɛniya ta kasa goman de fana bɛ bɔ i la mɛlɛkɛ b'a dɔn ka fɔ nin filɛ nin ye a ye kojugu de ŋɛniya ta nga desela de Usman Asoba sobo twa wala an bala jeni kan kan ngene de sanya naam naam bismillah ako ako wa wa yudlilillah ni allah ta'ala imam insli kama lahu min wali min ba'd ko tigite surati amana ala ga fini ntemeniko man besira kana ibe jiyan be munu itina maso أقول وترى الظالمين لما رأوا العذاب أقول يركون تونا سنك يا مدون تمنمنا نبنا على كجنتي يقولون بكنتو هل إلى مرد من سبيل يلا سرى بيك سوكا نجوي إنكو كنتو سري يلا سنبسك بران يمونك أنغا سوكا أنغا سكا الجنس روشوام يعني الله رسلك فوقا نجوي انتوني وكما كنتيتو أبدا. نعم بسم الله.

ni alayi ma min fili siratei ma si te se k'o tigilamɔgɔ la ola a ko istajibu li rabbikum k'a ka alahu subahanahu wa taala ka welelikan jaabi ala ko k'an ka kɛ silamaw ye an k'o welelikan jaabi ala ko k'an ka seli a ɲɛma an k'o welelikan jaabi a k'an ka jaka bɔ an ka hiji kɛ an ka sun an k'o welelikan jaabi min kɔbili an ye a tɛ yawmun la maradda lahu min allah k'a kɔn don kan na don min ni maa si tɛ se ka o don in ɲɔni k'a fɔ kiyama don ma be yen min bɛ se k'o don in ɲɔni ka bɔ yen n'a tɛ na o maa kɔn tɛ yen o la o tuma na sa komi a b'o cuwa la sa k'an ka ala ka welelikanw jaabi ka kɔn o don in kan na yalasa n'an ye ala kunbɛn an nana sara ɲuman sɔrɔ tuma alahu taala bara a ko ma lakum min malja'in yawma'idhin a ko kosɛmɛyɔrɔ tɛ aw la adamadenw o don in na koyi wama lakum min nakir wa matin maa min bɛ se ka o don in fana ni nakari k'a fɔ i da ka di a mana kɛ cogo o cogo i tɛ se ka jɔ ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ i bɛ ala ka kabanakow nakari walama k'i yɛrɛ kumabɔ n'i ka dajiya ye abadan maa si tɛ se o kɛ a ko fa in arabu a ko muhammadu n'i ye nin kurana aya in kalan o kɔrɔ nka n'u y'o ko don ka bɔ kurana aya ninnu ma fo ma arsalnaka alayhim hafiza an bɛ i muhammadu ci k'a fɔ k'i k'o la limaniya diyagoya la e ta ye min dɔrɔn ala ko min i k'a lase in alayka illa albalagh e ta ye laseli ye dɔrɔn ni min sɔnna alhamdulillah ni min bana i ka ni ala to wa inna iza azakna alinsana minna rahma fariha biha ala ko n'ale adamadenni n'a ye hinɛni jigi a kan k'a ka gɛrɛsɛgɛ de yiriwa walama ka o kɛnɛya de don a fari kɔrɔ a denw a muso a mako bɛ fɛn min na jiyɔn na ala sina k'o di a ma ka to jiyɔnlatigɛ in na i b'a ye a bɛ nisɔndiya masha allah masha allah a bɛ nisɔndiya adamaden kɔni tagabolo de ye mana kɛ cogo o cogo n'a ye hɛrɛ sɔrɔ kɔni a bɛ nisɔndiya a ko wa in tusibuhum sayyi'a nka ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ bima qaddamat aydihim n'ale yɛrɛ ka kɛwale jugu sababu ye parce que ni tɔɔrɔ y'an sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ n ka kɛwale jugu de sababu de a ko ni tɔɔrɔ ye adamaden sɔrɔ a ka kɛwale jugu sababu la fa inna linsana kafur i b'a ye a bɛ ala fitirima waleya a bɛ ɲinɛ kunu kɔ n'a ɲinɛn'o kɔ o tuma na sa o ye tagamasɛn juma ye ɔhɔn o ye kunnagoya tagamasɛn a ko lillahi naam Jukur. Awo to ra bana dia awo falla falla sura fi filla